ننصح المواطنين في اختيار الذبيحة واختيار الأضحية أن تكون الذبيحة خالية من الأمراض وذلك باتباع الاشتراطات والشروط التالية. عند الفحص تكون الذبيحة خالية من الأمراض، يعني تكون خالية في الجلد، تكون الذبيحة خالية من الطفيليات الخارجية، وأن تكون ليست بها في الأنف سوائل مخاطية، وتكون العيون براقة بالنسبة لها، ويكون الذبيحة القرون تكون غير مكسورة ولا تكون مقطوعة الأذن، وأن يكون الشكل العام للذبيحة نشيط وشكل حيوي. وبعد ذلك نتم على فحص الغدد الليمفاوية الأمامية لعدم وجود الالتهابات الصديدية الخراري بالنسبة للذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله شرع لنا هذه العبادة العظيمة توحيدا له، وهي إنهار الدم لله تعالى فنذبحه على اسمه. ومن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والذكر والأنثى سواء. ثانيا، أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ففي الماعز سنة، وفي الضأن 6 أشهر، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنوات. ثالثا، أن يذبحها في وقت الذبح، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من أيام ذي الحجة. ومعنى ذلك أن أيام الذبح 4، يوم العيد و3 أيام بعده إلى مغرب يوم 13. رابعا، أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأن الأضحية قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون الأضحية طيبة خالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فينبغي في الأضحية أن تكون طيبة خالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها. والعيوب المانعة من الإجزاء التي وردت في السنة 4. فقد روى أصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، وفي رواية البين عرجها، والكثير التي لا تنقي. حديث صحيح. وحديث البراء هذا هو الأصل في باب العيوب في الأضحية، وهو يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذلك العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة والغنم لا يضر، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: البين مرضها، وقوله: والبين عرجها، وكذلك ما كان فيه هزال خفيف. أما البين فإنه لا يجزي. العور البين الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض بيضاضا يدل دلالة واضحة على عورها. ثانيا، المرض البين وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. ثالثا، العرج البين وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. رابعا، الهزال المزيل للمخ وهو النخاع داخل العظام. وهذه العيوب الأربعة اتفق العلماء على أن وجود أحدها يمنع إجزاء الأضحية، يعني لا تصح الأضحية مع وجودها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. ويلحق بهذه الأربعة كل ما كان مثلها أو أشد، فلا تجوز التضحية مثلا بالعمياء لأنها أشد من العوراء. ثانيا المبشومة حتى يزول عنها الخطر، لأن ذلك كالمرض البين لأنه قد يؤدي إلى موتها. ثالثا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه لا تجزئ لأن ما أصابها أشد من المرض البين ومن العرج البين. رابعا الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة لأنها أشد من العرجاء البين عرجها. وخامسا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى من العرجاء البين عرجها. هذا من جهة العيوب المانعة من صحة الأضحية، لكن هناك عيوب تصح التضحية بوجودها ولكن تكره. فمثلا مقطوعة الأذن أو القرن، لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال النصف فما فوقه. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن دقيق العيد. وأما التي ليس لها قرن أصلا بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى منها. كذلك المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، وأيضا المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، والخرقاء وهي التي خرقت أذنها، فهذه تكره التضحية بها. روى الترمذي بإسناد عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. روى أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. سادسا الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها فإن تجزئ مع الكراهة. سابعا البتراء وهي التي قطع ذنبها من الإبل أو البقر أو الماعز فتكره قياسا على العضباء. أما البتراء بأصل خلقة يعني التي لا ذنب لها أصلا فلا تكره، لكن غيرها أولى منها يعني الذي له ذنب. وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها فلا تجزئ، لأن هذا نقص بين في جزء مقصود منها، لأن الشحم أيضا له استعمالات ويؤكل. وأما ما ليس له ألية أصلا بأصل الخلقة فتجزئ التضحية به بلا كراهة، لأنها ليست ناقصة عن جنسها، هكذا خلقها الله. وتجوز التضحية بالحولاء التي في عينها حول، لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي. والجماء وهي التي لم يخلق لها قرن أصلا وتسمى بالجلحاء، وكذلك مكسورة القرن. وإن توقف اللبن في ضرعها ولم تحلب لم تكره التضحية بها، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية ولا يؤثر عليها بنقص اللحم. وهنا نأتي إلى سؤال مهم، وهو بماذا يحصل تعيين الأضحية؟ لأن هذه الخطوة تعيين الأضحية ستنبني عليها أمور، لأننا إذا عيناها لا يجوز بيعها ولا استبدالها إلا بأحسن منها ولا تجوز هبتها، وهناك أحكام مترتبة على التعيين. الجواب يحصل تعيين الأضحية بالقول هذه أضحية، أو أي عبارة أخرى تقوم مقام هذه، أو أي إشارة مثلا يعني بالقول بالفعل، حتى أن شراءها بنية الأضحية يعينها أضحية. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله ومالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن لا تتعين بذلك، واختار علماء لجنة دائمة أن تتعين بالشراء بنية الأضحية، فجاء في فتاوى اللجنة الأضحية تتعين بشراء بنية الأضحية أو بتعيينها، انتهى. طيب ما هي الأحكام التي تترتب على هذا التعيين؟ أولا أنه لا يجوز أن ينقل ملكها ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، لأنها صارت كالمنذورة إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيجوز. ثانيا لا يجز شيء من صوفها إلا إذا كان أنفع لها، وإذا جز فالأفضل أن يتصدق به. ثالثا أنها إذا أصابها عيب بدون تعد أو تفريط من صاحبها كأن كسرت رجلها فإنها تجزئ إذا ذبحها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما إذا اشترى أضحية فتعبت قبل الذبح ذبحها في أحد قولي العلماء انتهى، وأما إذا تعيبت بتعد أو تفريط منه فيجب عليه أن يبدلها بسليمة مثلها تجزئ في الأضحية، وهذا قول الشافعي وأحمد. وذلك لأن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، هدايا يعني هدي، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. رواه البيهقي وكذلك النسائي. رابعا إذا ضاعت الأضحية أو سرقت بعد التعيين فإن كان ذلك بتعد أو تفريط من صاحبها وجب عليه ضمانها بمثلها، ثم إن وجدها بعد الذبح بعد ذبح البدل لم يلزمه ذبحها وتكون ملكا له. أما إذا ضاعت أو سرقت بدون تعد منه ولا تفريط لم يلزمه ضمانها، ولكن متى وجدها وجب عليه ذبحها ولو كان بعد انتهاء وقت الذبح. وإذا ضاعت الأضحية أو سرقت أو ماتت قبل التعيين فلا ضمان عليه، إلا إذا كانت واجبة في ذمتك النذر فيجب عليه أن يأتي بأخرى. وقد روى البيهقي بإسناده عن تميم بن حويص المصري قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. سنة البيهقي. خامسا إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها فيذبح معها، وإذا ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه. هذا ويجوز لمن أراد أن يذبح أضحيته وأن يستعين بغيره، ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أعني على ضحيتي، فأعانه. رواه أحمد. قال الهيثم: رجال رجال الصحيح، وابن حجر قال: رجال ثقات. وذكر الإمام البخاري تعليقا: وأعان رجل ابن عمر في بدنته، يعني عند ذبحها. وجاء موصولا عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة، ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن. وأما الإنابة في ذبح الأضحية فجائزة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة في حجة الوداع، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينحر ما بقي، وينبغي أن يوكل في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه، ولا يجوز أن يوكل كتابيا في ذبحها لأنها طاعة فلا تصح منه. قال القرافي رحمه الله: قال اللخمي: كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين لأنهم أولى بالتقرب، فإن وكل تارك صلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل زكاته، أو كتابيا ففي الكتاب لا يجزئه لأنه ليس من أهل القربة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابيا، مع أن ذبح الكتاب حلال بالأصل، لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيها كتابيا، لأن الكتاب ليس من أهل العبادة والقربة، لأنه كافر لا تقبل عبادته، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره. لكن لو وكله في ذبح ذبيحة عادية للأكل ليست بذبيحة عبادة كالأضحية فلا بأس به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكلوا منها